بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وأقل الجمع ثلاثة، وقيل اثنان، ومحل الخلاف في نحو رجال ومسلمين وضربوا، لا في لفظ جمع ولا نحو فعلنا وسغت قلوبكما فهو وفاق. هذه مسألة مسألة أقل الجمع اختلف العلماء فيها، فأكثر العلماء على أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، وهذا الذي عليه أكثر علماء اللغة وعلماء الأصول والفقه. وقيل اثنان، وقيل إن أقل الجمع اثنان، والتحقيق في هذا أن أقل الجمع لغة ثلاثة، أن أقل الجمع لغة وشرعا ثلاثة، إلا في موضعين بالنسبة للشرع. الموضع الأول صلاة الجماعة، فأقل الجماعة اثنان. والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، فلو وجد أخوان حجباها من الثلث إلى السدس. إذن نقول أقل الجمع لغة وشرعا ثلاثة، لكن في الشرع يستثنى أو نستثني مسألتين. المسألة الأولى صلاة الجماعة، فأقل الجماعة اثنان، وقد جاء في سنن ابن ماجة وإن كان في سنده ضعف: الاثنان فما فوق جماعة. والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، في قوله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال أهل التفسير: فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا. فلو هلك هالك عن أخوين وأم، فالأم لها السدس، ولا نقول إن لها الثلث، وأنهم إنما يعجبونها إذا كانوا ثلاثة. ثم قال: وما ورد على سبب خاص اعتبر عمومه ولم يختص بسببه، خلافا لمالك وبعض الشافعية. هذه أيضا مسألة، وهي ما ورد على سبب خاص، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ومن أوضح الأمثلة لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهل قول ليس من البر الصيام في السفر عام، وأنه الصيام بالسفر ينهى عنه ليس من البر، أو خاص بالسبب الذي من أجله قال ذلك؟ نقول الثاني. الرسول عليه قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل. فإذا كان الصيام في السفر يشق على الإنسان مشقة لا تحتمل، فالصيام فيه ليس من البر. وعلى هذا نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر عام، لكن يخص بالسبب الذي من أجله قال ذلك، وهو أنه رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. قال: ونحو نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم، خلافا لقوم. يعني قول النبي نهى عن المزابنة، والمزابنة هي بيع التمر بالرطب، وقضى بالشفعة عام. المزابنة بيع التمر بالرطب منهي عنها، لأن من شرط بيع الربوي بالربوي التماثل. نقول هذا عام، وإن كان قد استثني من المزابنة العرايا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة استثنى العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكن استثناها بشروط أن تكون في خمسة أوسق فما دون. وقضى بالشفعة أيضا هذا عام، أن الشفعة تثبت في كل شيء، وإن كان آخر الحديث قد يقتضي تخصيص الشفعة بنوع. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. شف هذا عام، كل شيء تثبت به الشفعة، لكن لما قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذه الجملة من الحديث تقتضي أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار ونحوه، لأنه الذي فيه حدود. فهل نقول إن قوله قضى بالشفعة إنه عام، أو أنه ليس عاما لأنه خصص، نقول هو عام. وقوله في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. نظير ذلك أو مثال، لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي التخصيص؟ لا، يقتضي إيش؟ مزيد عناية. نظيره من القرآن قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام في كل مطلقة سواء كانت رجعية أم بائنا. ثم قال عز وجل وبعولتهن أحق بردهن. من التي بعلها يكون أحق بردها؟ الرجعية. فهل نقول إن قوله والمطلقات يعني الرجعيات؟ لا، نقول المطلقات عام، وكونه يقول وبعولتهن فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. ثم قال المؤلف ويدخل العبد في الخطاب بالناس والمؤمنين. نعم، الخطاب إذا قال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فيدخل كل من اتصف بهذا الوصف من حر وعبد، لأن العبد من الناس والعبد من المؤمنين ونحوه. وخروجه في بعض الأحكام بمخصص، يعني كونه لا يدخل في بعض الأحكام هذا لتخصيصه. والأحكام التي لا يدخل فيها العبد هي الأحكام المالية، ولهذا كان القول الراجح الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغيره أن الأصل تساوي الحر والعبد في الأحكام إلا فيما يتعلق بالمال. فالأحكام المالية يختلف فيها الحر عن العبد، لأن الأحكام المالية مبناها على المال والعبد لا يملك، أما ما سوى ذلك فهو عبد لله عز وجل. قال والعام بعد التخصيص حجة، يعني إذا ورد لفظ العام ثم خصص فهل تخصيصه يبطل حجيته؟ نقول لا، يبقى على عمومه. والمخاطب داخل في عموم خطابه، والمخاطب داخل في عموم خطابه. وقال أبو الخطاب إلا في أمر إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. يعني الإنسان إذا قلت للناس تصدقوا، هذا أنا وجهت تصدقوا، فهل أدخل أنا في الخطاب وأتصدق أو لا؟ يقول المؤلف إنه داخل في عموم خطابه. وقال أبو الخطاب إلا في الأمر إذ الإنسان لا يأمر نفسه. والتحقيق في هذا أن يقال إن هذا يرجع إلى القرائن، فإن دلت القرينة على دخوله دخل، وإن دلت القرينة على عدم دخوله لم يدخل. فقد تدل القرينة على أن المخاطب داخل في ذلك، كما لو قال إنسان مثلا لجماعة، كما لو خاطبهم قال حافظوا على صلاة الجماعة، فهو يدخل فيهم، يدخل في ذلك. لكن قد لا يدخل، يعني لو قدر أن إنسانا قد مات أبواه فقال مخاطبا الناس بروا آباءكم وأمهاتكم، هنا لا يدخل في الخطاب لأن ليس عنده أم أو أب يبر به. يقول ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال. وقيل لا، يعني يجب الإنسان أن يعمل بالنص العام، فالنص الوارد في الكتاب والسنة يجب أن يعمل به على عمومه حتى يرد التخصيص. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالنصوص العامة حتى ورد التخصيص. يقول في الحال وقيل لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا. فإذا ورد نص عام في الكتاب والسنة نقول يجب أن تعمل به ولا تنتظر أن يكون مخصصا، لأن الأصل البقاء على العموم وعدم التخصيص، ولأن هذا هو الذي حصل من الصحابة أنهم عملوا بالنصوص العامة حتى خصصت. وأما القول الثاني أنه لا يعمل بالعام حتى لا يجد مخصصا فهذا القول ضعيف. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الخاص وهو ضد العام اللفظ الدال على شيء بعينه، يعني أن العام لفظ مستغرق وأما الخاص فيدل على شيء بعينه. والتخصيص، لا معنى التخصيص، قصر العام على بعض مسمياته. العام الذي يشمل نقصره على بعض مسمياته. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة هذا عام، فقلت إلا فلانا وفلانا وفلانا، هذا قصرت العام على بعض مسمياته. ولا يصح إلا فيما يصح توكيده بكل، يعني أنه لا يصح التخصيص إلا في العام. ما الذي يصح توكيده بكل؟ هو العام، العام هو الذي يصح توكيده بكل، أو أن يحل محله كل، مثل إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هذا لفظ عام، إذ يصح أن يقدر إن كل إنسان في خسر. فمراد المؤلف هنا أن التخصيص إنما يرد على العام، يعني لا على المطلق كما سبق. يقول وهو جائز، يعني التخصيص هو جائز وواقع، جائز وواقع، والنصوص في ذلك كثيرة. والمخصص حقيقة المتكلم بالخاص، واستعماله في الدليل مجاز. المخصص من هو؟ المتكلم بالخاص، يعني الذي يتكلم باللفظ الخاص هو المخصص. فإذا جاء عن الشارع أمر ثم جاء تخصيصه، فالخطاب الثاني الذي تكلم به، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بشيء ثم خصص، إلا كذا، بذل نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة، هذا عام. ثم جاء الترخيص بالعراية. الآن من المخصص؟ المتكلم الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. واستعماله في الدليل مجاز، يعني يقول الدليل هو المخصص مجاز، لأن الحقيقة الذي حصل منه التخصيص هو المشرع الشارع وليس الدليل. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المخصصات، قال والمخصصات تسعة: الحس، كخروج السماء والأرض من قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، شوف كل شيء، الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. العقل أيضا يخصص، وبه خص من لا يفهم من النصوص، مثل المجنون، يعني مثلا خطابات الشرع موجهة لعموم الخلق، يعني عموم المؤمنين، لكن العقل يخصص منها من؟ المجنون. وقد لا يسلم هذا أيضا بالنسبة للمثل به المؤلف وبه خص من لا يفهم، لأننا نقول إن الشرع قد خص ذلك، إن الشرع هو الذي خص في قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، فيكون تخصيص المجنون، تخصيص المجنون بالشرع وليس بالعقل. أيضا الإجماع، الإجماع، فإذا انعقد الإجماع على أن هذا النص خاص أو على تخصيصه فإنه يثبت. يقول رابعا: النص تقدم أو تأخر أو جهل لقوته، أيضا النص يخصص النص، وسبق لنا أمثلة على ذلك كقوله عز وجل مثلا: وآتوا الزكاة عام، آتوا الزكاة عام، ومجمل وعام، لكن خصصت منه السنة أنك تخرج ماذا؟ أن القدر الذي تجب فيه الزكاة خمسة أوسق. قال: ويخص الكتاب بالسنة، وخرج قول بالمنع، يعني أنه لا يخص الكتاب بالسنة، وكون المؤلف يقول خرج دليل على ضعفه. ولبعض المتكلمين لا يخص الكتاب بالأحاد، وقيل يخص المخصص منه، وتوقف بعضهم. وهذه المسألة سبقت لنا في النسخ، يعني الخلاف فيها كالخلاف في النسخ، هل الأحاد يخصص المتواتر، أو هل السنة تخصص القرآن، أو غير ذلك. الصحيح أنه ما صح من النصوص فإنه يخصص، فالسنة تخصص القرآن، كما أن السنة تنسخ ما جاء في القرآن، والآحاد أيضا يخصص المتواتر. يقول: وتوقف بعضهم أيضا المفهوم من المخصص، من المخصصات تسعة: المفهوم، فعله صلى الله عليه وسلم، تقريره، قول الصحابي، كل هذه مخصصات. والمخصصات قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، المخصصات قد تكون منفصلة. فمثلا المتصل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والمنفصل أن يكون المخصص نصا آخر. أيضا من المخصصات قال: قياس نص خاص مقدم على قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، خلافا لابن شاقلة، وقيل يخص بالجلي فقط وهو قياس العلة. وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي وهو أضمان. طيب، قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر. هذا المثال يقول لا يقضي وهو غضبان، أيما الخاص؟ أيما الأصل أن القاضي يقضي، الأصل أن القاضي يقضي أي وقت شاء وفي أي حال شاء، لكن نقول خص منه هذه الحال وهو لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب، العلة وهو غضبان، قلنا تشوش الفكر، وعلى هذا يلحق بالغضب ما شابهه، فلا يقضي القاضي وهو حاقن أو حاقب أو في هم أو غم أو ما أشبه ذلك قياسا، وهذه ما سمى بقياس العلة. ولهذا قال وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي وهو غضبان، فإنه في هذا الحد تثبت القياس. قال والخفي قياس الشبه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على القياس وأقسامه. ثم قال وإذا تعارض عمومان قدم أصحهما سندا، فإن استويا فما عضده دليل خارج، فإن فقد فالمتأخر ناسخ، فإن جهل وقف على مرجح، ويجوز فقده خلافا لقوم. إذا تعارض نصان سواء كان عامين أو خاصين أو ما أشبه ذلك، فالواجب أولا، الواجب أولا الجمع بينهما ما أمكن. متى تعارض نصان فالواجب أولا الجمع بينهما ما أمكن، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ أو الترجيح إبطال لأحدهما. طيب، فإن لم يمكن الجمع، يمكن الجمع، فحينئذ نرجح، يرجح أحدهما. فإن لم يمكن الترجيح فالنسخ إن علم التاريخ، فإن لم يمكن لم نعلم التاريخ فالتوقف. إذن النص الشرعي إذا تعارضت النصوص الشرعية فلنا معها أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة ماذا؟ الجمع بينهما ما أمكن. فإن لم يمكن الجمع بحيث تعارض على وجه لا يعلم الجمع فحينئذ يرجح، فإن لم يمكن وعلمنا التاريخ فالنسخ، فإن لم يمكن فالتوقف. وهذا التوقف إنما هو في ظن المجتهد واجتهاد المجتهد، وإلا فحقيقة الأمر أن أحدهما إما منسوخ أو أنه راجح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح، فإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه طلب من مرجح آخر، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لا صلاة بعد العصر، وأمره عليه الصلاة والسلام داخل المسجد أن يصلي ركعتين، نقول بينهما عموم وخصوص وجهي. فالنهي عن الصلاة في أوقات النهي عام في كل صلاة خاص في المسجد، والأمر داخل المسجد بالتحية نقول عام في كل وقت يخص منه، عام في كل وقت، عام في كل وقت. ولذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام غير محفوظ حقيقة، والأمر بالصلاة لداخل المسجد عام محفوظ. ومن القواعد المقررة أن العام المحفوظ الذي لم يدخله استثناء أو تخصيص مقدم على غيره. كيف ذلك؟ نقول نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، نقول هذا عموم لكنه غير محفوظ، يعني حصل منه استثناء. من الاستثناء أولا أنه يجوز إجماعا أن تصلى الفريضة، أليس كذلك؟ نعم، فمن فتته فريضة صلىها وقت نهي. يجوز كذلك أيضا أن تصلى في هذا الوقت على عند بعض العلماء صلاة النذر، يجوز أيضا أن تصلى ركعتي الطواف، يجوز أن تصلى تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة إلى غير ذلك. فهذا العموم، هذا العموم نقول ليس محفوظا دخله التخصيص، والعام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ. نعم. ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالاستثناء. يقول الاستثناء إخراج بعض سابق بإلا أو إحدى أخواتها، الاستثناء من الثني وهو الرجوع، واصطلاحا إخراج ما لولاه لدخل، وإن شئت فقل إخراج بعض الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. شوف إخراج ما لولاه لو دخل. فإذا قلت مثلا أكرم من في المسجد، هذا يشمل إيش؟ الجميع. لكن إذا قلت إلا فلانا وفلانا، لولاه لولا أني قلت فلانا وفلانا لدخلوا في العموم. إذن كل التعريف أقول يعني المؤدى واحد. قال ويجب اتصاله، يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. لماذا؟ لأنه لو لم يتصل لكان منفصلا وكان كلاما أجنبيا. فلو قلت مثلا لو قال إنسان زوجاتي طوالق إلا فلانة مباشرة فهذا صحيح. لكن لو قال زوجاتي طوالق وبعد ساعة قال إلا فلانة فإنه لا يصح الاستثناء، لأن الاستثناء الآن بالنسبة للكلام الأول يكون كلاما أجنبيا، ولأن هذا لم يرد عن العرب. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى شروط الاستثناء. يقول المؤلف رحمه الله ويجب اتصاله ويتطرق إلى النص كالظاهر في نحو ثلاثة إلا واحدا، لا نحو جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، يعني يتطرق إلى النص كما يتطرق إلى الظاهر. فتقول مثلا لو قال مثلا زوجي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ثلاثة نص لكن إلا واحدة أيضا نص، استثنى إلا واحدة استثنى. لا نحو كالظاهر جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا. لماذا؟ ما الفائدة من ذكر عمر؟ إذا لكن يقول جاء زيد وبكر وعمر، جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، شوف استثنى هو ذكر عمر ثم استثنى. إذا كان تريد أن تستثنيه فلا حاجة أن تذكره، فتقول جاء زيد وبكر إلا عمر، فلا يذكر الشيء ثم يستثنى. طيب يقول ويخالف النسخ في وجوب اتصاله عرفا ورفع البعض فقط. يقول يخالف النسخ، يعني استثنى يخالف النسخ في وجوب اتصاله عرفا، يعني أنه يتصل بخلاف النسخ، فالنسخ قد يكون متأخرا. ورفع البعض فقط، ورفع البعض فقط، يعني استثنى يرفع البعض والنسخ يرفع البعض وقد يرفع الكل، فالنسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض. وهنا نشير إلى الفرق بين الاستثناء، المؤلف في التخصيص، نشير إلى الفرق بين الاستثناء والتخصيص، لنذكركم يعني الفائدة، الفرق بين النسخ والتخصيص. ما الفرق بينهما؟ نقول النسخ والتخصيص بينهما فروق. منها أولا أن النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، وأما التخصيص فهو رفع عن بعضهم. ثانية من الفروق نقول النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، والتخصيص رفع للحكم الشرعي عن بعضهم. الفرق الثاني من الفروق أن النسخ خاص بالأحكام، والتخصيص يكون في الأحكام وفي الأخبار. ثالثا أيضا من الفروق أن النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط، النسخ بالكتاب والسنة، ولذلك سبق لنا أنه لا نسخ بالإجماع، والتخصيص يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحس والعقل. تدمر كل شيء بأمر ربها، ما الذي خصص؟ الحس. إذن من الفروق أن النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط، وأما التخصيص فيكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحس والعقل. من الفروق أيضا أن النسخ لا يكون دليله إلا متأخرا، النسخ لا يكون دليله إلا متأخرا، والتخصيص قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا. ومنها أيضا ما أشرنا إليه قبل، النسخ لا يكون دليله إلا منفصلا، والتخصيص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. واضح؟ كتبتنا. وكم وصلنا الحين؟ 5. سادسا أيضا النسخ يكون دليله أقوى من المنسوخ أو مساويا له عند الجمهور، فالأضعف لا ينسخ الأقوى. النسخ يقول يكون دليله أقوى من المنسوخ أو مساويا له عند الجمهور، والتخصيص قد يكون بما هو أقل. سابعا النسخ يدخل في الشيء الواحد، النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة، فالمنسوخ هنا شيء واحد، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، إلا في عام له أفراد متعددة فيخص بعضها دون بعض. فهذه 7 فروق بين النسخ وبين التخصيص. يقول المؤلف رحمه الله: وأجاز ابن عباس عدم اتصاله مطلقا، وخصه الحسن بالمجلس وأومى إليه في اليمين. الاستثناء له شروط، منها أولا يشترطون أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. يشترطون في الاستثناء شروطا، منها أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة، متصل حقيقة ما اتصل باللفظ، والمتصل حكما ما حال بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه. مثال ذلك إنسان قال لزوجاته أنتن طوالق إلا فلانة، هذا متصل حقيقة. مثال آخر قال أنتن طوالق ثم حصل له عطاس أو سعال وصار يعطس ويسعل ويكح، وبعد مدة قال إلا فلانة، هذا متصل حكما لا حقيقة. أما إذا فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، يعني بمعنى قال أنتن طوالق وبعد قليل قال إلا فلانة، نقول هنا لا ينفع الاستثناء، لأنه لما فصل بينه وبين المستثنى منه كان الكلام أجنبيا، كان الكلام أجنبيا. إذن هذا الشرط الأول من شروط صحة الاستثناء، اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، من متكلم واحد، فلا يصح أن يتكلم إنسان ويستثني آخر. فمثلا لو قال إنسان نسائي طوالق وكان أخو إحداهن عنده فقال إلا فاطمة، إلا فاطمة ولم يقل هو إلا فاطمة، فلا ينفع هذا الاستثناء، لا ينفع. ثالثا واضح هذا الشرط أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث العباس لما قال إن الله حرم مكة قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم ولبيوتهم، لم يسكت بل قال إلا الإذخر فاستثنى. الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء أن ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه، قالوا من شروطه أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فإذا مثلا قال نسائي طوالق قبل أن يقول طوالق ينتهي يكون من نيته أن يستثني، وهذه أيضا فيها خلاف، احنا بس نذكر الشروط عموما. رابعا الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من النصف فأقل، أن يستثني النصف فأقل، فلا يصح أن يستثني أكثر من النصف. ما يصح ماذا يقول له علي 10 دنانير إلا 8، له علي 10 إلا 8، قالوا هذا لم يرد وعي بالكلام، تقول له علي 2 دينار، ما الفائدة؟ تقول 10 إلا 8، هذا تطويل بلا فائدة، فلا يصح عندهم الاستثناء إلا النصف أقل. فيصح أن تقول مثلا له علي 10 إلا 4 إلا 5 إلا 3، لكن إلا 6 ما يصح، وفي المسألة أيضا خلاف، لكن هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. ومن شروط الاستثناء أيضا النطق به، أن ينطق به، أن ينطق به، فلو نواه بقلبه من غير نطق لم ينفعه. كم هذه الشروط؟ 5. نعود إليها لأنها مهمة جدا. الشرط الأول: اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه إذا لم يتصل حقيقة أو حكما صار كلاما أجنبيا غير معتبر. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون من متكلم واحد. قد يقول قال: ما الدليل؟ نقول: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا في حديث العباس، قال: إلا الإذخر، أعاد ولم يكتفي بقول العباس. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله. من الذي قال إن شاء الله؟ الذي حلف. وهذا دليل على أن الاستثناء لابد أن يكون من ممن صدر منه الكلام. وبناء عليه لو أن شخصا مثلا قال: والله لا أكلم زيدا، فقال له شخص: إن شاء الله، فهل ينفع هذا الاستثناء؟ لا ينفع. الشرط الثالث: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وهذا فيه خلاف، والراجح أنه ليس بشرط. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه العباس الإذخر لم يكن نوى أن يستثني الإذخر، لما قال: إن الله حرم مكة لا يقطع لا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا يحل صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لم يكن قد نوى أن يستثني الإذخر. لولا أن العباس قال إلا الإذخر لم يقل إلا الإذخر. الشرط الرابع مما ذكرنا: أن يستثني النصف قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. أي الشرط الرابع نعم، أن يستثني النصف أقل. فلا يصح مثلا لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، تطلق ثلاثا، لأن الاستثناء إذا لم يصح يكون وجوده كعدمه. ولذلك لو قال: له علي 10 إلا 8، لزمه 10، لأن ما زاد على النصف يعتبر لاغيا. أيضا هذا فيه خلاف، وقيل إنه يصح أن يستثني أكثر من النصف، وليس هناك دليل شرعي على المنع. الشرط الخامس: النطق. النطق ذكرنا هذا ولا لا؟ أن ينطق به، فلو نواه بقلبه من غير نطق لم يعتبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عباس أعاد، ولأنه قال: من حلف فقال إن شاء الله، لم يحنث. هذه شروط الاستثناء. ولهذا يقول المؤلف: وأجاز ابن عباس عدم اتصاله مطلق، إلى قال: وكونه من جنس ما قبله، لأنه إذا لم يكن من جنس ما قبل لم يصح. فلا يصح من تقول أن تقول: أكرم الطلبة إلا بعيرا، لا يصح، لأن هذا ليس من الجنس. قال: وغير مستغرق له إجماعا. وفي الأكثر والنصف خلاف. غير مستغرق كأن تقول: له علي 10 إلا 10، هذا مستغرق. يقول: وفي الأكثر، يعني له علي 10 إلا 8، خلاف. والنصف خلاف، يعني ما زاد على النصف فيه خلاف، والراجح جوازه. واقتصر قوم على الأقل. قال الطوفي: وهو الصحيح من مذهبنا، يعني مذهب الإمام أحمد، أنه إنما يصح استثناء النصف فأقل. قال رحمه الله: وإذا تعقب جملا، يعني تعقب الاستثناء جملا، كقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات إلى إلا الذين تابوا، عاد إلى الكل لا إلى الأخير فقط، خلافا للحنفية كالشرط نحو نساء طوالق. في قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فذكر الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا. فالاستثناء إلا الذين تابوا، هل هو عائد على الجميع أو على الأول أو على الثاني أو على ماذا؟ نقول: ذكر الله عز وجل في آية القذف هنا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فاجلدوهم، هذا الأول. طيب، أنه لا يعود على الجلد، الجلد مستثنى، لا لا لا يخرج الجلد لأنه حق آدمي، 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اتفق العلماء على عود على عدم عوده على الأول، لأن الإنسان لو قذف وتاب، حتى لو تاب يقام عليه حد القذف، لأن حد القذف حق آدمي. طيب، بقينا في الثاني وهو عدم قبول الشهادة، وفي الثالث وهو الحكم بالفسق. فنقول ما دام أنه تاب، ما دام أنه تاب، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، فيرتفع عنه الحكم، وحينئذ تقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق. يقول نعم، كالشرط نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته لاستوائهما في الافتقار إلى متعلق إلى آخره. طيب، لو قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت فلانا، إن كلمت فلانا، فهو يعود إلى إيش؟ يعني الشرط يعود على العبيد أنهم أحرار، ويعود على نسائي طوالق. فلو إنسان قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكلم زيدا، فيكون عبيده أحرار ونساؤه طوالق، يرجع إلى الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي، ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط. يعني هذا جوابا عن إيراد مقدر، عن إيراد مقدر. يعني إذا كان الشرط متقدما، يقول وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي، يعني يجوز أن تقدم الشرط بعقلا لا لغة، ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط. عند ابن عاشر يقول هذا جواب عن إيراد مقدر، حيث قال المخالف: لا يصح قياس الاستثناء على الشرط، لأن الشرط رتبته التقديم حكما، لأن وجوده متقدم على المشروط، وهذا غير مسلم، لأن الشرط قد يتقدم وقد يتأخر. فيصح أن يتقدم الشرط بأن أقول مثلا: أكرم زيدا إن اجتهد، وأقول: إن اجتهد زيد فأكرم، فلا فرق. فالشرط كالاستثناء، يصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر. طيب، إذا كان في أسئلة سنعود للمباحث القادمة عشان نأجلها. أقول في أسئلة في الموضوع، لأن بعض الطلاب يقول في أسئلة. تفضل. نعم، والعمل في الحال يعني يجب إيه؟ حتى وإن لم يرد التخصيص في الحكم، شخص كذلك يجب في إيش؟ في الإفتاء، يعني هل يجب الإفتاء في العام؟ أي نعم، يجب الأخذ بالعموم، النص العام يجب العمل بعمومه حتى يرد التخصيص. لا، الأصل، هذا الأصل. إحنا كلامنا الآن ذكرنا أن الأمر له ثلاث حالات: أن تدل القرينة على إرادة الفور، أن تدل القرينة على أنه ليس للفور، واضح؟ أي الثالث أن لا تدل القرينة، الأمر المجرد. هذه القرينة نص الكتاب والسنة أو قول صحابي أو تفسير كيف؟ وشلون القرينة؟ شرط القرينة لا، إذا ورد أمر مجرد قل افعلوا، نقول أصل الفورية، وعللنا ذلك، قلنا لأنك إذا لم تفعل الفورية فمتى تفعل؟ طيب إلى متى؟ مفتوح، هذا يؤدي إلى سقوط الواجب. يعني مثلا الحج الآن، كملت فيك شروط الحج، قلنا لك حج، قلت لك الحج ليس على الفور، متى تحج؟ قال واحد بعد سنتين، نقول كونك تجعله بعد سنتين تحكم. قال واحد، قال آخر إلى ما شاء الله. طيب إلى ما شاء الله ربما تموت ولا تفعل الواجب، وحينئذ تأثم. يعني يلزم من القول بأن الأمر لا يقتضي الفور، يلزم منه سقوط الواجب، لأنك إن عينت زمنا فتحكم، وإن أطلقت لزم من ذلك سقوط الواجب. وهذا في الأمر المجرد. إذن الأمر المجرد يدل على الوجوب ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار. عندنا ثلاث مسائل في الأمر المجرد. الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب ويدل على الفورية، ولكن لا يدل على التكرار. فإذا قلت مثلا أسقي زيدا ماء، أسقيته مرة يكفي، مو كل ما شفت تسقيه، إلا مع قرينة. إذا قلت مثلا متى رأيته أسقه، أو كلما رأيته أسقه، إلى آخره. نعم. الاستثناء غالبا وكونه من جزء ما قبله، ما يصح الاستثناء. والاستثناء من الله عز وجل إلا إبليس. ها؟ إبليس عند مختلف، هل هو من جنس الملائكة أو جنس مستقل؟ ولذلك في آية الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لأنهم غير الجنس، فالاستثناء إنما يصح من الجنس. فلا يصح مثلا تقول من أن تقول مثلا أكرم الرجال إلا امرأته، يصح أو لا؟ ما يصح. ولا يصح أن تقول أكرم طلبة إلا إلا المدير، ما أو إلا الأساتذة، لأن طلبة جنس وأساتذة جنس. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.